هي الأنظمة الكتير بدأت في البداية بأنظمة السعرات الحرارية، يعني بنقول تقريبا متوسط الحرق اليومي نقول مثلا رقم كيلو كالوري، فبندي دايت سعرات حرارية أقل منه يبدأ الوزن ينزل. اتخلق بعديها شوية حاجات تانية بتمنع حاجات وتضيف حاجات زي الأتكن، شال خالص النشويات وحولها كلها للبروتين، وظهر منه مشاكل اللي هو أتكن مات بمشاكل الدايت بتاعه نفسه. وفي حاجة اسمها الكيتو. هو الكيتو مش حاجة ثابتة، هو سموه كيتو لأن هو في الآخر بينتج حاجة اسمها أجسام كيتونية في جوه الدم. ده بقى بيعملوه إزاي؟ بيزودوا نسب الدهون أكتر حاجة البروتين، وبيمنع النشويات خالص. النظام ده بيخسس، بيخسس، بس ما ينفعش ما يبقاش فيه كلمة نشويات اللي احنا قصدينها، شوية الهيلثي زي الرز وزي البطاطس، ما ينفعش. لأن بعد شوية جسمك هيبدأ يطلب الحاجات اللي جواها. أنت هتخس في الأول، بس الريباوند بتاع جسمك مش هتبقى حلو، مش هتبقى كويسة. بس احنا طبعا احنا بنستخدمه، حتى لو دايت أو ريجيمين مؤقت بنستخدمه. أنا لسه كنت بحكي عليه، الأنظمة اللي فيها امتناع، الأنظمة اللي فيها امتناع عن بعض الستافس بتاعت الأكل، يعني ما ينفعش امنع حاجه نهائي، ما فيش اسمها ما فيش نشويات نهائي. ده الغريب بقى، يعني هو يعني بقيه انواع الدايت بيقلل دهون والعين بيخس، وهنا بيزود دهون والعين بيخس، والتاني منع النشويات والعين بيخس. هي القصه ما بتبقاش كالوريز على قد منها انت بتمنع ايه وبتموديفاي ازاي. هو الكيتو بيخسس ليه برغم ان انت بتدي له دهون؟ ما هو سعرات، بيدي سعرات عاليه جدا الدهون دي، لكن لا، هي خلت الريسبونس بتاع الجسم قليل. الجسم بيرسبوند لكل حاجه بتدخله حسب الانتيجينست بتاعتها، هي مدى خطورتها او غرابتها على الجسم ايه. البروتين اعلى حاجه طبعا، ان انسجه شبه انسجتنا بس حيوانيه، فهو بيتعرف عليها بسرعه. عشان كده اكله البروتين اكتر اكله بتجهد الجسم، اللي فيها بروتين حيواني، اللي فيها لحوم او بيف او ميت او بنسميها وات ايفر، اكتر اكله بتجهد الجسم. اقل اكله بتجهد الجسم الاكله اللي فيها دهون. ما هو احنا بقى المختلف عندنا ان احنا ما بنديكيش نظام غذائي، انا ما بقولكيش كوانتيتيز، ما بقولكيش كميات، ما بقولكيش اوقات، انا بغير لك لايف ستايل بتاع حياه. لا، ما فيش حاجه اسمها يوم فري، ده ويسر نو اصلا، ما فيش يوم فري، لا ده فور لايف، لا مشروبات غازيه ولا دي ابيض.